بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك وضار. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. تحدثنا في الجمعة الماضية عن فضائل هذا اليوم العظيم ألا وهو يوم الجمعة، وقلنا أن من العلماء من فضل هذا اليوم على يوم عرفة، وقلنا أن هذا اليوم هو يوم اجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنك ترى الناس أو كثير من الناس على العكس من ذلك تماما، يجعلون هذا اليوم يوم راحة وكسل ونوم وما شابه ذلك. وإذا علم الإنسان من خلال هذه النصوص التي ذكرناها في المرة الماضية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في صحيح الإمام البخاري ومسلم، ومنها من فرد به البخاري ومنها من فرد به الإمام مسلم، لعلم العبد أنه قد قصر أولا في حق نفسه، لأنه فوت وضيع على نفسه أمورا عظيمة يندم عليها الإنسان يوم القيامة، لأن هذا اليوم المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس. وتوقفنا عند السنن والآداب التي يجب على المسلم أن يعمل بها في هذا اليوم العظيم المبارك، وهي بفضل الله عز وجل كثيرة، لا يستطيع الإنسان أن يعدل أو أن يعد هذه الفضائل وهذه السنن والآداب التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. منها ما بينه لنا عليه الصلاة والسلام، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أي قد بنيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى أن يثني ربنا جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى أي عند الملائكة. أنت عندما تقول اللهم صل على محمد كأنك تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه ربنا سبحانه وتعالى عند الملائكة أي في الملأ الأعلى. هذا أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به لما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عموما، وخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بأن هذه الصلاة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، بل أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عز وجل عليه بها عشرة. وهذا إنما يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى نهاية هذه الصيغة المباركة. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة، فيجب على المسلم أن يكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن معنى هذه الصلاة أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى كأنك تقول اللهم اثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة. وصلاة الله عز وجل ثناؤه جل وعلا على عبده بهذه الصفات الكريمة التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها عند الملائكة. والملائكة عندما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين العلماء أو يزداد حب الملائكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم الجمعة هو سيد الأيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنام، فاجتمع في يوم الجمعة عباد الله الفضيلة لهذا اليوم والفضيلة كذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاسأل نفسك عبد الله هل أنت تكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قد تعالى لذلك، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. الأدب الثاني عباد الله من أداب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. ورد فيها أحاديث كثيرة منها ما يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها من هو موقوف على ذلك الصحابي الذي خال هذه الفضيلة في قراءة سورة الكهف. وعلى أي الأحوال فسورة الكهف عباد الله سورة مباركة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ عشر آيات من سورة الكهف، وفي لفظ من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصمه الله من الدجال. والدجال هي أعظم فتنة تمر على الإنسان، لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم يوم الجمعة عصمه الله سبحانه وتعالى من الدجال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل أنه موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: فسألت نفسي وقلت: ما علاقة سورة الكهف بالمسيح الدجال؟ قال: فدرست صفات المسيح الدجال ودرست سورة الكهف، فوجدت أن لهذه السورة علاقة وطيدة بالمسيح الدجال، أي أنها السورة التي أبطلت ذلك الدجل، هي السورة التي أبطلت ذلك الدجل الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة. لذا حسن النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الجمعة في يوم أضاء له من النور من تحت قدمه إلى عنان السماء، وعصمه الله عز وجل من فتنة الدجال. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سورة عظيمة. لما كان ذلك الصحابي، في بعض الروايات أنه أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يقرأ سورة الكهف في داره، فإذا به كانت عنده فرس، فصالت هذه الفرس وجالت، فلما سكت سكنت، ولما قرأ صالت، فلما سكت وخاف على ابنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، إنها السكينة تنزلت لسماع قرآنك. وقيل كان ذلك في قراءة سورة البقرة. الشاهد عباد الله أن هذه السورة لها فضل عظيم خاصة في يوم الجمعة. من قرأها في يوم الجمعة أضاء الله عز وجل له النور ما بين هذه الجمعة إلى الجمعة التي تليها. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حفظه الله عز وجل، أو أضاء الله سبحانه وتعالى له لمدة 8 أيام. هكذا يبين لنا عليه الصلاة والسلام ذلك الفضل الذي نغفل عنه عباد الله دائما وأبدا في عبادتنا وفي طاعتنا لله سبحانه وتعالى. ذكرنا في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حسن عليه الصلاة والسلام على المبادرة إلى بيوت الله سبحانه وتعالى خاصة في يوم الجمعة، وبين صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب: من راح في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فقول كأنما قرب بدنا، وكن ثمن هذه البدنة يقدر بكم في مثل هذه الأيام، كأنك تصدقت لله سبحانه وتعالى. والساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، ولكن قال: كبشا أقرا، دلالة على قوته وكسرة لحمه وحجمه. ثم من أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، كما بين عليه الصلاة والسلام. حتى إذا صعد الإمام على المنبر أتت الملائكة فوت الصحف وجلست تستمع الذكر، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه جبريل عليه السلام وهو يعدد له فضائل هذا اليوم العظيم المبارك، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وهو عندنا يوم المزيد. فقال ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين من فضائل أهل الجنة ومن نعيم أهل الجنة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدا. فالمزيد هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، إلى أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين، لعباده الموحدين في يوم الجمعة. لذا قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عندنا يوم المزيد، فقال العلماء يكون القرب لذلك العبد من ربه سبحانه وتعالى بقربه ودنوه من الإمام في خطبة الجمعة وفي يوم الجمعة. وهذا إنما حسن عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه. وأيضا ربنا جل وعلا قد أمرنا سبحانه وتعالى بالمسارعة والمبادرة إلى بيوت الله عز وجل في يوم الجمعة، كما ذكرنا الآية التي هي في خواتيم سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبينا معنى السعي ليس الجري وما شابه ذلك، ولكنه المغادرة إلى بيت الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من راح في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يصلي العبد ما كتب الله عز وجل له. قلنا أن هذا دلالة على أنه لا يكتفي الإنسان بركعتين فقط، وإن صلى مثنى مثنى فهذا له خير، وإن جلس يذكر ربه سبحانه وتعالى ويقرأ في القرآن كسورة الكهف وما شابه ذلك فهذا أيضا له خير. لكن الصحابة كانوا لا يكتفون بصلاة ركعتين قبل صعود الإمام على المنبر. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور التي بيّنها لنا عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة: الاغتسال، وهو عند كثير من العلماء على الوجوب وبعضهم على الاستحباب. غسل الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم ليس الذي أصابته جنابة ولكنه هو الذي بلغ الحلم، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هكذا يبين ربنا جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي لفظ قال: والسواك والطيب، وأن يمس من الطيب ما قدر عليه. فهذه سنن وآداب يغفل عنها كثير من الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما قدر عليه. ولذلك هذا ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم عباد الله لا بد وأن يكون نظيفا، نظيفا في جسده، نظيفا في هيئته، نظيفا في ملابسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين لجمعته غير ثوبي مهنته. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لماذا لا يجعل العبد منكم ثوبين يلبسهما في يوم الجمعة غير ثوبي مهنته التي يرتديهما الإنسان طيلة الأسبوع. ومعنى الثوبين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرداء والإزار، استعوض ذلك بثوب يلبسه الإنسان في يوم الجمعة لأنه يوم اجتماع للمسلمين. فربما لا تجد هذا الاجتماع مثلا إلا في يوم عيد أو في يوم عرفة أو ما شابه ذلك، يجتمع الناس في بيت الله سبحانه وتعالى فإن كان للإنسان رائحة كريهة يتأذى من بجواره. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال في يوم الجمعة وأن يمس الإنسان من الطيب حتى إن لم يكن للإنسان طيب فيصيب من طيب أهله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السواك يجعل رائحة الفم رائحة طيبة حتى لا يتأذى من بجوارك بهذه الرائحة التي تنشأ عند كثير من الناس ربما عند خلو المعدة من الطعام وما شابه ذلك. فهذه سنن وآداب بينها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فترى أن كثير من الناس لا يبالي، يأتي يوم الجمعة بغير اغتسال، يأتي يوم الجمعة ربما بثوبي المهنة أو بثوبي العمل أو بثوب النوم أو ما شابه ذلك، يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويتأذى من بجواره سواء كان عن يمينه أو عن شماله أو من أمامه أو من خلفه. كل ذلك دعا إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عباد الله هذا يوم عظيم مبارك، يوم طاعة ويوم عبادة، لا تجعلوه يوم كسل وراحة كما بينا في الجمعة الماضية أن الكثير من الناس يقول هذا يوم راحة، متى يستيقظ من النوم يستيقظ بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر أو يأخذ النهار كله في النوم يقول هذا يوم راحة، وما علم ذلك المسكين أن هذا اليوم العظيم المبارك هو يوم الطاعة ويجب على العبد أن يتفرغ فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن الإنسان لو نظر في هذا اليوم من أوله إلى آخره، وقلنا أن اليوم يبدأ من الليل، فليلة الجمعة حسن النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصلاة عليه لما قال عليه الصلاة والسلام وأمرنا بالصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، قال وليلة الجمعة، يعني تكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. وإذا ما فعل الإنسان ذلك وقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وانشغل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأتي إلى المسجد اغتسل، وقبل أن يأتي إلى المسجد تطيب وتسوق وما شابه ذلك، ولبث ذلك الإنسان أجود ما يجد من الثياب النظيفة في ذلك اليوم، ثم تبقى هناك فضيلة عظيمة يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن هذا اليوم العظيم المبارك خلق فيه آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه أي تاب الله سبحانه وتعالى عليه وفيه الصعقة وفيه النفخة ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أنه ما من دابة إلا وهي مصيخة من يوم الجمعة أي مشفقة من ذلك اليوم، أصفت السمع منذ طلوع الفجر إلى شروق الشمس، كل الدواب كل المخلوقات إلا الجن والإنس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل ربه سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله عز وجل إياه. طبعا ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو الإنسان المسلم ربه سبحانه وتعالى بالخيرين الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، إن توافرت شروط الدعاء أعطاه الله سبحانه وتعالى سؤله في هذا اليوم العظيم المبارك. وهذه الساعة اختلف فيها العلماء على أكثر من 40 قولا، كما اختلفوا كما قلنا قبل ذلك في ليلة القدر على أكثر من 40 قولا، منهم من قال عند صعود الإمام إلى المنبر، ومنهم من قال في قبل صعود الإمام إلى المنبر، وأرجح الأقوال أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك حديث يبينه عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باللفظ لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي. فقالوا كيف هو قائم يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت من بعد صلاة العصر؟ فقال ابن سلام رضي الله عنه قال ابن سلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؟ والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن توضأ الإنسان وأراد أن يصلي سنة الوضوء فيدعو ربه سبحانه وتعالى بما شاء وهذه صلاة مسببة، هذه صلاة لها سبب، كأن يدخل الإنسان مثلا المسجد في وقت قراءه فيصلي تحية المسجد، أو عرض للإنسان أمر ما بعد صلاة العصر يصلي صلاة الاستخارة، أو توضأ الإنسان يصلي سنة الوضوء وما شابه ذلك. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة إجابة يغفل عنها أيضا الكثير من الناس، لا يجلسون فيدعون الله عز وجل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يدعون الله سبحانه وتعالى كما قلنا بخيري الدنيا والآخرة. يجد العبد بإذن الله سبحانه وتعالى الإجابة إن أخلص لله عز وجل في دعائه ودعا ربه سبحانه وتعالى واستوفى شروط الدعاء إلا استجاب الله عز وجل له في هذا اليوم العظيم المبارك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، فسنن وآداب صلاة الجمعة أو يوم الجمعة هي كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكرنا منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. في الجمعة الماضية قلنا أنه يجب على المسلم أن يأتي مبكرا وأن يدنو من الإمام وأن يسمع وأن ينصت، يغفر الله عز وجل له بكل خطوة خطاها إلى بيت الله عز وجل له بأجر كل خطوة، أجر السنة صيامها وقيامها كما بين عليه الصلاة والسلام. قلنا أنها سنن وآداب كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر. ولا شك أن المسلم يحتاج دائما وأبدا إلى النصيحة وإلى التذكرة وإلى من يذكره بعواقب الأمور. ونحن مما لا شك فيه أننا في زمان فتن، والفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، انظر على قلبين لا ثالث لهما، حتى تصير القلوب على قلبين، على أسود مربادا كالكوز مجفية، أي كالكوز المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وعلى قلب أبيض أزهر مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا عليه الصلاة والسلام من هذه الفتن، كان يحذر صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن، ويبين صلى الله عليه وآله وسلم ما المخرج من الفتن إن تعرض لها المسلم في هذه الحياة الدنيا. هناك عدة أمور وعدة أسباب إن عمل بها المسلم سلم بإذن الله جل وعلا من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بهذه الأسباب الشرعية التي تعصمه بإذن تكون سببا بإذن الله عز وجل في عصمته من الفتن. أولا لابد للعبد من بصيرة بما يحدث حوله دائما وأبدا. أين تأتي هذه البصيرة؟ من طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. إن كنت مطيعا لله عز وجل تكثر من السجود بين يدي ربك سبحانه وتعالى، تكثر من صيام النوافل، تكثر من قراءة القرآن، تكثر من ذكر الله عز وجل، تكثر من الصدقات، تكثر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تكثر من بر الوالدين، تكثر من صلة الأرحام، تكثر من أعمال الخير عموما، يبصرك الله سبحانه وتعالى. إذن هذه البصيرة لا يؤتاها كل أحد من الناس. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأولى هذه الأسباب كما قلنا أن يتسلح الإنسان بطاعة ربه سبحانه وتعالى، إذا يكثر من السجود بين يدي الله جل وعلا، خاصة في جوف الليل، خاصة في جوف الليل في هذه الساعات وهذه اللحظات التي يتنزل فيها ربنا سبحانه وتعالى للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وبكماله سبحانه وتعالى. فكل ما دار ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك. هذه الساعات وهذه اللحظات التي يغفل عنها الكثير من الناس. وسأل نفسك كم ليلة قمتها من بعد رمضان إلى هذه الليلة أو إلى هذا اليوم؟ كم ليلة قمتها منذ انتهاء شهر رمضان؟ فهذه ساعات مباركة ولحظات مباركة يغفل عنها الكثير من الناس. قم وادع الله سبحانه وتعالى، قم واستغفر ربك جل وعلا، قم واقرأ القرآن واسأله سبحانه وتعالى أن يبصرك جل وعلا حتى لا تقع وتزل قلبك في هذه الفتن التي يزل فيها كثير من الناس، حتى وإن تحصل ذلك العبد على أعلى مراتب أو أعلى الشهادات أو أعلى المراتب في هذه الحياة الدنيا، تبصرك الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا بد للإنسان أن يطيل السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا قال ربنا جل وعلا فاسجد واقترب، فكلما سجد الإنسان كان قريبا من رب العباد سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكسوه من الدعاء وأنتم في السجود. فينشغل الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى لا سيما كثرة السجود والمحافظة على الصلوات. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزمه أمر هرع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، إذا حزمه أمر هرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. كان يقول لبلال: ألحنا بها يا بلال، ألحنا بالصلاة يا بلال، ألحنا بها يا بلال. ثم بعد ذلك عباد الله وجب على المسلم الذي يريد الاعتصام من هذه الفتن أن يتسلح بالعلم الشرعي. والعلم الشرعي هو مقتضاه قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتسلح الإنسان بالعلوم الشرعية. والعلم الشرعي هو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن نعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فربما يكون العبد طائعا لله عز وجل وهذه الطاعات ترد عليه. لماذا؟ لأن هذه الطاعات لم تكن